بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بما انتهينا به في الدرس السابق. انتهينا بالحديث عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحدثنا عن حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة، وبينا القول في ذلك. واليوم نخلص إلى أنه يجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان، وإن كان الأفضل أن نصلي عليه كما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الصلاة الإبراهيمية المعروفة، يعني على سبيل الأفضلية. وإذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى فإن الصلاة تتحقق، والوعد أيضا يتحقق، وعد بالثواب من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، سواء كانت بالصلاة الإبراهيمية أو بغيرها. ولذلك نجد المحدثين يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكسفون بهذه الصيغة ويعتبرونها ماذا؟ صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن أكثر الناس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، لكثرة ورود لفظ النبي والرسول على ألسنتهم. فكيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم؟ يصلون بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بغير الصيغة الأفضلية، يعني الصيغة الأفضل هي الصلاة الإبراهيمية، حيث هي التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. وإذا صلينا عليه بصيغة أخرى فإنها تدخل من باب الجواز وتأدية المراد. ولذلك إذا لاحظتم كنت أفتتح هذه الدروس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الشافعية، بصيغة الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، في بداية كتابه الرسالة، حيث صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، واحد الرواية أخرى وزينة عرشه ومداد كلماته إلى آخره. بمعنى أن العلماء يقصدون من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدون جوامع الكلم، يعني اللفظ الذي يؤدي معنى كبيرا. فتقول مثلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما كان وما يكون، إيش كتقصد هنا؟ تكرار العدد. أو عندما تقول مثلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم زينة عرشه، أي بمقدار ما يزين عرش الرحمن، ومداد كلماته، أي بمقدار ما تحتاجه الكلمات الربانية من المداد، كم تحتاج الكلمات الله عز وجل من المداد؟ لا حصر له. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، بمعنى تنتهي الأقلام كلها وينتهي المداد كله، ولا تنتهي كلمات الله عز وجل المطلقة التي لا نهاية لها. وكذلك عدد خلقه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد خلقه بمعنى اللهم كرر عليه الصلاة بعدد مخلوقاتك. كم هو عدد مخلوقات الله عز وجل؟ عدد لا يحصى. ولهذا العلماء يتحرون مثل هذه الألفاظ. الشافعي رحمه الله تعالى يقول كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. لا تخلو الدنيا من الذاكرين فتستمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخلو الدنيا من الغافلين فتستمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر الذاكر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما غفل الغافل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى صلاة لا تنقطع. هذا هو المراد، صلاة لا تنقطع بقدر ما لا ينقطع الذاكرون على وجه الأرض ولا ينقطع كذلك الغافلون. ولذلك وجدنا المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، يعني هو دار هذا اختار هذه الصيغة، اختار هذا اللفظ للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيتحدث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الباب ما يعني في أحد أبواب هذا الكتاب، وسيفصل القول في اللفظ المختار واللفظ الجائز، وأن العلماء أجازوا أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان. ثم قال رحمه الله: أما بعد يسمي العلماء فصل الخطاب، وتكون أما بعد من أجل أن تخلص من كلام سابق لتدخل في كلام لاحق. أي أما بعد ماذا؟ أما بعد الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر كذا. فهو يريد أن يتخلص من الحديث عن الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل في أمر آخر. هذا هو أما بعد. وإعرابها كيف تعرب أما بعد؟ كيف تنطق؟ أما بعد هي مبنية على الضم، والبناء على الضم من أجل ماذا؟ من أجل نية المحذوف، لأن عندك واحد النية، أي أما بعد الحمد والصلاة. ما دمت تنوي ذلك المحذوف فإنك تقطع الكلمة عن الإضافة وتبنيها على ماذا؟ وتبنيها على الضم. كما قال صاحب الخلاصة يعني صاحب الألفية، نعم، وضم بناء، يقول وضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. وضم بناء أي على سبيل البناء وليس على سبيل الإعراب، لأن الضم كين الضم ديال الإعراب وكين الضم ديال البناء. وضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، ولكنك تنوي ذلك المحذوف، ما دمت تنويه فلا بد من البناء. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم مثلا: لله الأمر من قبل ومن بعد. شو واحد مبتدئ في الإعراب اش غايقول؟ علاش هاد من مسكين ما جرى شيء قبلي وبعدي؟ لله الأمر من قبلي ومن بعدي، هذا هو اليهودي مجرورة، ولكن مجرورة في المحل وليس في اللفظ، مجرورة في المحل وليس في اللفظ، أي لله الأمر من قبل غلبهم وبعد غلبهم، لأنه يتحدث عن غلبة الروم للفرس. لله الأمر من قبل غلبهم ومن بعد غلبهم، فنوين المحذوف وهو الغلبة، هذه الغلبة الأمر لله قبلها والأمر لله بعدها، بمعنى أن المتصرف في الملك هو الله سبحانه وتعالى. فيبنى بعد وقبل وتحت، وهذه الظروف كلها المضافة تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، بمعنى المعنى منوي، بمعنى منوي. فإذا لم ننويه فإنها ننصبها على الظرفية، فنقول وبعدا، بعد ماذا؟ ما عندناش في النية شيء محذوف، ما عندناش شي حاجة نويناها، وإنما قلنا وبعدا، أي وبعد كل شيء، ما عندناش حاجة محددة. كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الزلالي. وكنت قبلا، قبل ماذا؟ قبل كل شيء، ما عندوش حاجة معروفة، ولذلك فتح قبلا ولم يبنيه على الضم. أما بعد، وأما كلمة شرط أداة الشرط وتفصيل وتوكيد. أما بعد فكذا، يعني غادي يفصل شي حاجة كيجيب أما. أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين. شوف العلماء ديالنا الله يجزيهم بخير ويرحمهم ويوسع عليهم، ملي كيبغي ينصحك كيقدموا بين يدي النصيحة الدعاء لك، الدعاء لك بالتوفيق والدعاء لك بالنور والعلم والمعرفة والتوفيق. أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين. أشرق بمعنى أضاء، أي زود الله قلبك بنور اليقين، واليقين هو أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان. من يقن الماء إذا استقر، يقن الماء إذا استقر، قال يقن الماء إذا استقر. ما معنى اليقين؟ أن إيمان المرء بلغ درجة الاستقرار وبلغ درجة التبات. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. ما معنى الإيمان كله؟ لأن الإيمان يزيد وينقص، إذا كان فيه 95% ما زال ما وصل اليقين، إذا كان فيه 80% ما زال ما وصل اليقين، ولكن إذا كان 100% وصل إيش؟ درجة اليقين. التي سألها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني بواحد الدرجة اللي هي درجة اليقين أنه لا يتزلزل أو لا يتزعزع إيمانه، أو لا درجة، فيطلق على هذه الدرجة اليقين، ويطلق عليها الطمأنينة، ويطلق عليها السكينة. والجامع بين هذه الألفاظ هو ماذا؟ هو الاستقرار والسكون. طمأن الشيء بمعنى جعله مستقرا، جعله ثابتا قارا. وسكن الشيء بمعنى ثبت غير متحركين. وكذلك يقن الماء إذا استقر. فالسكينة على درجة الإيمان، الطمأنينة على درجة الإيمان، اليقين على درجة الإيمان. دعا لنا أن المصنف رحمه الله ولجميع من قرأ الكتاب، لأن الخطاب هنا ليس لشخص معين وإنما لكل سامع لهذا الكلام، فإنه يشمله هذا الدعاء. أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين. لطف لي ولك بما لطف لأوليائه، أو بما لطف به لأوليائه، فيه به لأوليائه وفيه لأوليائه. معنى اللطف، اللطف هو أسرار الله عز وجل المنزلة على العبد. تكون أسرار المنزلة عليك فتسيرك وتجد لها أثرا، هي اللطف، هي اللطف. الإنسان كي يمرض ويكون في واحد الحالة يرتاح لها ثم يصحو بخير وعلى خير، من أين جاءه هذا؟ من لطف الله عز وجل. واحد أخر يقع في الحادثة، حادثة سير، ويخرج من سيارته ينفذ الغبار ولم يقع له شيء، من أين أتى هذا؟ أتى من لطف الله عز وجل. الألطاف الخفية هي الأسرار الربانية التي تنزل في مقادير الله سبحانه وتعالى، فتحون دون الكوارث. والناظم رأى المصنف رحمه الله هنا سأل الله عز وجل، لأن لطف الله بي بمعنى اللهم لطف، الجملة خبرية لفظا وإنشائية معنى، في المعنى ديالها هي الإنشاء هي الدعاء، ولكن في اللفظ هو الخبر. يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا بما لطف به لأوليائه، بمعنى أنه يكون معنا كما كان مع أوليائه. فأولياء الله عز وجل الله معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتسمى هذه المعية معية الحفظ. فالله سبحانه وتعالى مع أوليائه ومدافع عن أوليائه وحام لأوليائه، كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رويا عن الله عز وجل في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني متى يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على العبد؟ يعني إذا تعدى على ولي من أوليائه المحمي بحمايته. إذن فالمصنف رحمه الله أراد أن يسأل الله عز وجل أن يحمينا كما يحمي أولياءه. وأولياءه كما ذكرنا في درس سابق له معنى خاص وله معنى عام. أولياء الله المتقون هم المؤمنون أهل الإيمان والتقوى. وهناك أولياء الله عز وجل العارفون بالله الفانون في طاعة الله عز وجل، الذين لا يرون غير الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا الكون، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. بأوليائه المتقين، أن اليقين المتقين شنو كاين تما؟ الجناس، ولكن الجناس ناقص لا في اللفظ ولا في المعنى، لأن التقوى شيء واليقين شيء آخر، ولكن جاء اللفظ يعني مقارب لللفظ في الصيغة، يقين تقين، لأن اللولين ما كيديرش النقاط هيك، يقين وتقين بحال من انتهت بهذه الكلمة هو من انتهت بالكلمة الأخرى. فالمتقون مأخوذ من التقوى، والتقوى جت من الوقاية، التقوى جت من بمعنى اللي قال لك شي واحد قلب لي على التقوى في القاموس، فين غتلقاها؟ في أي حرف؟ في الواو، في حرف الواو. شحال من واحد كيمشي يقلب عليها في التاء، ياك يقلب في التاء. التقوى من الوقاية، التزين من الزينة، قلب عليها في الزاي، هذيك التاء حذفها. فالتقوى لها تعاريف وتعاريف عديدة جدا، يعني عرفها العلماء كثيرا حتى أصبحت من شدة الظهور خفية ومن شدة الظهور الخفاء. عرفوها بكثير من التعريفات، ومن من أهم هذه التعريفات تعريف ديال سيدنا عمر للتقوى. سأله أحدهم قال: ما التقوى يا أمير المؤمنين؟ قال للسائل: هل مشيت في أرض بها شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع؟ قال: أحذر وأشمر وأتقي. قال: ذاك التقى. صافي، ملي كتمشي في الأرض فيها الشوك وكتجمع راسك وكتحزم وكتجمع الثياب ديالك باش ما يشوكها الشوك، هذا هو التقى، بلا ما تسول على حد. والمقصود بالشوك هنا المعاصي، والحزم هو الابتعاد عنها. فمن ابتعد عن المعاصي فغطى بصره وكف لسانه وكف يده فغيدوز في أرض الشوك بيش بسلامة. أما من سرح نظره وسرح لسانه وسرح يده فإنه سيكون ماذا؟ سيكون ضحية جوارحه وضحية عينه ولسانه ويده من ماذا؟ باختلاطه مع تلك الأشواك المعترضة في طريقه. فلا الدنيا لا تصفو لأحد على قدرين، يعني ما يمكنش أنت تخلق الدنيا ديالك ما فيها المعاصي، ما فيها الفتن، ما فيها المشاكل، ولكن غتخلق الدنيا ديالك بماذا؟ بغض البصر وكف الأذى وإلجام اللسان وغير ذلك. يعني تحاول تخلق الدنيا ديالك أنت كما تريدها، لا كما اتفق. علاش كدير كذا؟ كتقول شي واحد علاش كدير كذا وكذا؟ قالوا الناس الله يهديهم الله هما اللي اجمع راسك أنت. لماذا تنظر؟ لأن الناس عريانين. واش العلم مقبولة؟ مثلا تقول شي واحد علاش أنت كتشوف في الحرام؟ واش غدير؟ راه الناس عريانين. الله سبحانه وتعالى قال لك غض من بصرك، ما قال لك قول الناس باش يتغطوا باش أنت تكون بخير وعلى خير. الإمام أحمد دخل حماما فوجد رجلا تعرى من ثيابه، فأغمض عينيه، غمض العينين دياله، فقال له ذلك المتهتر والمتسكع الذي عرى عورته، فقال له: متى أعماك الله يا شيخ؟ قال: لما هتك سترك. لما هتك الله سترك أعماني أنا، ما بقى ما يتشف. متى أعماك الله يا شيخ؟ قال: لما هتك سترك. يعني ما غاديش تقول للناس علاش هتكتوا أسراركم. فعلا هذا من باب النصح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر، أن لا نسكت على ماذا؟ على الانتشار الرذيلة والفحشة وما إلى ذلك، ولكن هذا لا يعفيك عن مسؤوليتك أنت التي هي غض البصر. هذا المعنى ديال سيدنا عمر نضمه واحد العالم في أبيات، فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع، هو ينضم لك هذاك المعنى ديال سيدنا عمر، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الجبال الشوامخ هي من الحصى، ما تحقرهاش، ما تقول هذه فقط صغيرة، هذه فقط مكروهة. إلا جمعتي مكروه زائد المكروه يولي حرام، والصغيرة زائد الصغيرة تولي إيش؟ كبيرة، وهكذا ذلك. الذين شرفهم الله بنزل قدسه أو بنزول قدسه، المتقين الذين شرفهم الله بنزول قدسه، شرفهم الله عز وجل بنزول قدسه. إيش هو النزول؟ النزول هو ما يقدم للضيف، هي قراء الضيف، عندما ينزل بك شخص تقدم له ما يعني ما تستطيع، فهذا يسمى ماذا؟ نزلا. والله سبحانه وتعالى أعد في الآخرة نزلين، نزلا لأهل الجنة وهو النعيم المقيم، ونزلا لأهل النار وهو العذاب الأليم. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هي النزل ديالهم، هي القرى ديالهم مقدمة لهم. أما الضالون المكذبون فإنهم يأكلون من شجر الزقوم، فيكون ذلك نزلهم، هذا نزلهم يوم الدين، يعني أن يأكلوا من شجر الزقوم، وأن يشربوا من الماء الحميم، وأن ما وصف الله عز وجل في القرآن الكريم هو نزلهم يوم الدين، هو قراهم، هو ما يستقبلهم به الله عز وجل، نعوذ بالله من غضب الله. هنا النزل المراد به النزل هنا ماشي هذا ولا ذاك، نزل قدسه. ونزل القدس هو معرفة الله عز وجل، عندما يكرمك الله عز وجل ويقدم لك في قلبك معرفته، فقد أعطاك من النزول ما لا يعطي لأحد من البشر بنزول قدسه. والقدس في اللغة هو الطهارة، الطهر أو الطهارة، والله سبحانه وتعالى موصوف بهذا لأنه مقدس ومطهر عما لا يليق به سبحانه وتعالى، عما لا يليق بالذات العالية. أكرم هؤلاء الأولياء، أكرمهم بماذا؟ بنزل قدسه، أي بمعرفته. كرمهم الله سبحانه وتعالى بمعرفته، فإذا بهم يجدون لها لذة لا توازيها لذة، يجدون لها طعما لا يوازيه طعم، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في التفاصيل. الذين شرفهم الله بنزول قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه، أوحشهم من الخليقة بأنسه، بمعنى يستوحشون الخليقة لأنهم يأنسون بالله سبحانه وتعالى. والمستأنس بالله من هو؟ هو الذي يعرفه فيستحي منه، فلا يستطيع بذلك الحياة وبتلك المعرفة أن يخالط من عصى الله سبحانه وتعالى. باش نفهم هذا، الوحشة ماشي وحشة من كل أحد، الوحشة ممن لا يعرف الله عز وجل، الوحشة ممن يعصي الله سبحانه وتعالى. فالوحشة من الخليقة، أي من الخليقة العاصين، المراد بالخليقة الناس البشر. ولكن متى تستوحش منهم؟ إذا كانوا على غير هدى. أما إذا كانوا على هدى فإنك تستأنس بهم لأنهم يذكرونك بالله. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نوم ساعة، بمعنى أن المؤمن يجعلك تزداد إيمانا لأنه يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينصح العلماء بقولهم لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، لأنك تستوحش بمصاحبته. إنسان الخير، إنسان الفاضل، عندما يكون محصورا في مجلس من المجالس كثر فيه اللغط وكثر فيه الكلام غير اللائق، ماذا يقع له؟ يكون في سجن، يتمنى في أي لحظة أن ينفض هذا الجمع وأن ينفض هذا المجلس لكي يستغفر الله عز وجل من حضور هذا المجلس الذي سمع فيه ما لا يشتهي، ونظر فيه إلى ما لا يشتهي، وقيل فيه ما لا ينبغي سماعه، فيستغفر الله عز وجل من تيرة وتبعة ذلك المجلس. إذن فالوحشة هنا هي وحشة مثل هذه المجالس التي لا يذكر الله عز وجل فيها. أما مجالس أهل الإيمان فإنها يزداد بها المؤمن إيمانا. وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة. خصهم الله عز وجل من معرفته، معرفة الله عز وجل هي غاية الغايات، ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار عجائب قدرته، يعني كي يشاهدوا العظمة الله سبحانه وتعالى والأثر ديال قدرة الله عز وجل في الملكوت ديالو في الملك ديالو. هذا الشيء كل ما الذي يفعل بهؤلاء يملأ قلوبهم حبرة، كي يعمر القلوب ديالهم بالفرح والسرور. الحبرة هي ماذا؟ هي السرور. فهم في روضة يحبرون، بمعنى يفرحون ويسرون. فالمؤمن ما الذي يسره؟ تسره معرفة الله عز وجل التي تطمئن قلبه، وتسره مشاهدة ملكوت الله عز وجل التي تزيده إيمانا. كلما نظر في ملك الله عز وجل إلا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلا ازداد إيمانا على إيمان، إلا دله ذلك على الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، يعني كل شيء تنظر إليه إلا وتزداد به إيمانا وتزداد به علاقة بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا نظرت إليه بنظر البصيرة وليس بنظر البصر، فالناس كلهم ينظرون بنظر البصر، ينظرون إلى المادة بنظر البصر فيستعظمونها فيعبدونها. أنت تنظر إليها بعين البصيرة فتستعظم خالقها فتعبده، وشتان ما بين من يعبد المنظور ومن يعبد ماذا؟ خالق المنظور. شتان ما بين ما تحجبه من تحجبه المادة ومن يخرق المادة فينظر إلى خالق المادة سبحانه وتعالى من وراء تلك المادة. واحد ملاحظة في القرآن الكريم، اللي كتقرأ القرآن الكريم كتلقى مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولكن عندما جاء إلى المسلمين يقول اذكروني أذكركم. هؤلاء قال لهم اذكروا نعمتي، لأن النظر تحجبه ماذا؟ النعم، فيستعظمونها. وأهل الإيمان لا تحجبهم النعم، وإنما ينظرون إلى خالق النعم ومنعم، ولمنعم بالنعم وواهب النعم. اذكروني أي اذكروا الواهب للنعم، ولا تذكروا النعم فقط. فيكون هذا من باب الذم وليس من باب المدح. إذا قلت لشي واحد اذكر نعمتي عليك، ألم أفعل لك كذا ولم أفعل لك كذا، اذكر نعمتي عليك، هذا من باب ماذا؟ من باب المن. ولكن إذا قلت اذكرني، هذا من باب ماذا؟ من باب المحبة والتقرب، أنك تقرب لي. اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، مش خرجني من السجن. قالها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني، بمعنى اذكر محبتي لك، وأنني شرحت لك تلك الرؤيا التي رأيتها، وبشرتك بأنك ستعود إلى الملك وستعصر له خمرها، وبالتالي ستكون واحد المكافأة منك. أشن هي؟ اذكرني عند ربك. ولي روعة السيد طيب، واحد رجل طيب راه في السجن. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لخرج من السجن في الحين. ولكن من اللي نظر إلى البشر وغفل، ما غاديش نقول نسي لأن الأنبياء لا ينسون، وغفل عن خالق البشر، أبقاه الله في السجن سبع سنين. على كل حال، فأهل الإيمان يقول الله عز وجل لهم اذكروني أذكركم، أي اذكروا ذاتي وجلالي وعظمتي، ولا تقتصروا بذكر نعمي، لأن الذاكر للنعم فقط يذكر لأنه يريد تلك النعم ويستمتع بها، بمعنى فيه حظ للنفس. أما الذاكر لله عز وجل فقد تجاوز حدود النفوس بما ملأ قلوبهم حبرة، وولها عقولهم في عظمته حيرة، ولها عقولهم، جعل عقولهم والهة، بمعنى ذاهلة غافلة عن كل ما سوى الله. باش ما تفهم ولها بشي مفهوم آخر، ولهاهم بمعنى شغلهم عن كل شيء بنفسه، فهم لا يرون إلا الله، ولا يشاهدون إلا الله، ولا يفكرون إلا في الله، ولا يذكرون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن قلب أم موسى أنه كان فارغا. ما معنى فارغا؟ فارغا من كل شيء إلا موسى. شي فارغا من كل شيء، راه كاين شي حاجه ما يمكنش يكون فارغ. فارغا من كل شيء إلا من موسى، فموسى هو الذي يشغل بالها. فكذلك هؤلاء وله الله قلوبهم، بمعنى أصبح فيهم الوله، والوله هو شدة العشق وشدة الحب التي تجعل المحبة يعني مجنونا بحب صاحبه، مجنونا بحب صاحبه، بحيث لا يذكر إلا محبوبه. فكذلك هؤلاء لا يذكرون إلا محبوبهم وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الحيرة مش حيرة، ولكن حيرة بمعنى أنهم من باب كما قال سيدنا أبو بكر العجز عن الإدراك إدراك. لما نظروا في ذات الله عز وجل ونظروا في ملكوت الله عز وجل ما يستطيعون وصفه. هذا عدم استطاعة الوصف هو الحيرة. فإذا وصلت إلى الحيرة فقد وصلت من هذا النوع. فإذا وصلت إلى الحيرة من هذا النوع فقد وصلت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصفه الواصفون، ولا يستكنه كنهه وحقيقته المستكنهون. ما يقدرش واحد يوصل هذا. فإذا وصلت إلى هذا الحد قل لا إله إلا الله، تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، باش ما توصل الحيرة المقلقة، الحيرة المنفرة عن الإيمان التي تجعل الإنسان ينكر وجود الله عز وجل. ولكن وصلت إلى هذه الحيرة التي تجعل الإنسان ما يستطيع أن يستوعب، وبالتالي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، عندئذ فقد وصلت. فجعلوا همهم به واحدا، جعلوا همهم بالله عز وجل واحدا. وفي الحديث من جعل همه واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن جعل دنياه همه تشعبت عليه الهموم، فلا يبالي الله في أي أوديتها هلك، لا يبالي في غير تهلك في هذه الأودية دي الهموم. فمن كانت الدنيا ملأت عنه قلبه وشغلت عنه حياته وتفكيره فهو في أودية من الهموم يهيم، والله سبحانه وتعالى لا يبالي به في أي واد يهلك من تلك الأودية. ونحن عندنا الأودية شحال من واد، عند كل واحد منا واد الأولاد، واد الوظيفة، واد العمل، واد إيش، واد المال، واد الدار، واد الوظيفة، واد كذا، كل واحد عنده واحد العدد من الأودية. فإذا كان همه واحدا وهو الله سبحانه وتعالى كفاه هذه الأودية كلها، كفاه الله سبحانه وتعالى سائر هذه الأموم، فكفاه في جانب أولاده، في جانب ذاته، في جانب ماله، في جانب وظيفته، في سائر همومه. أما من شتت نفسه في هذه الهموم فإن الله سبحانه وتعالى يوكله لها، يعني كيجعله يقول سير يا خدم جري ليل ونهار. قال فلا يبالي به في أيها هلك، في أي أودية هلك، ربما كيجري في كذا فيهلك فيه، شرى الدار بيش بالكريدي ودار فيه 70 سنة، هو مسكين ما عارف واش راه يعيش 70 ساعة ولا 70 دقيقة، واش راه الدار واش في الواد ولا ماشي في الواد، في الواد. وهكذا دواليك، هذا غير مثال بسيط جدا. فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا، لم يروا في الدارين، شنو دارين؟ دار الدنيا ودار الآخرة. يعبر عن الدنيا بالدار ويعبر عن الآخرة بالدار. وهل تسكن الدار بدون كرة؟ ممكن تسكن ما يمكنش. شنو الكرة ديال هاد الدار اللي فاش حنا ساكنين دابا؟ نعم، عمرنا نقدنا كراءها وهو العمر. وأنفس ما يملكه الإنسان عمره، أنفس ما تملكه أعطيته في كراء هذه الدار. فإذا استغللتها، أي استغللت هذه الدار لصالح الأخرى، كان ذلك الثمن اللي هو العمر قليلا بالنسبة لجزاء الآخرة. وإذا لم يستغل داره هذه في صالح أخرى، في صالح ديال الآخرة، غادي يكون خسر العمر اللي هو الكرة، وغادي يكون خسر الدار ديال الآخرة اللي هي الجزاء، لم يستفيد لا من هنا ولا من هناك، فيكون في حق من قال الله عز وجل فيهم والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسرين هنا وخسرين هناك والعياذ بالله. ولكن ما معنى مشاهدة الله عز وجل في الدارين؟ لم يروا في الدارين غيره مشاهدا، ما شافوش حاجة أخرى غير الله عز وجل في الدارين، في الدنيا والآخرة. أما المشاهدة في الدنيا فهي مشاهدة مجازية، بمعنى يرونه في آثاره، يرونه في ملكوته، يرونه في مخلوقاته. أما في الآخرة يرونه بذاته، يرون جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. هذا المجاز والحقيقة في كلمة مشاهد فصله المصنف رحمه الله بقوله فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون. هذا رجع ليش؟ للآخرة. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. هذا يعود على ماذا؟ على الدنيا. وفيه في البلاغة ما يسمى بلف ونشر المشوش، لف والنشر المشوش، يعني الثاني رجع على الأول والأول رجع على إيش؟ على الثاني. واللف والنشر المرتب هو أن يعود الأول على الأول وأن يعود الثاني على الثاني، ولكن قدم جلال الله لأنه أولى من آثاره، قدم رؤية الله عز وجل هي أعظم من رؤية مخلوقاته. وفيه من ناحية البلاغية تقديمه الأهم، قدم الشيء للاهتمام به، نقدم الشيء للاهتمام به. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون. ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لأهل الجنة بعد أن ينعم عليهم بجميع النعم، يقول لهم هل رضيتم؟ يقولون نعم يا ربنا، وما بالنا لا نرضى، وقد أعطينا من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فكيف لا نرضى؟ فيقول الله عز وجل أعطيكم شيئا آخر أحل عليكم رضواني. فيتجلى الله عز وجل على الخلق على أهل الجنة فيرونه فينسيهم كل نعمة هم فيها، ينسيهم سائر النعم. هو مراد المصنف رحمه الله بقوله يتنعمون، يتنعمون بجلال الله عز وجل والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الكريم، بحيث ينسون كل نعمة هم فيها، كما قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. وفي آية أخرى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة وما فيها وما عليها، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. وهذه الزيادة أحسن من كل شيء، هذه الزيادة اللي هي النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة أحسن من كل تنعم ومن كل ما يتنعم به الإنسان في دنياه وآخرته. وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. والمراد بتردد هنا تردد النظر، أينما عندما ينظرون إلى آثار الله عز وجل وينظرون إلى عظمة الله عز وجل، لأن الآثار تدل على العظمة ولا لا؟ المهارة في العمل تدل على ماذا؟ على عظمة الصانع. وإن لم تره تجي مثلا تشوف هذا النقش هذا وتشوف هذا الزخرفة تقول هذا واحد المعلم كبير جدا، هذا واحد الصانع ماهر في صناعة في نقش الجبس. هل رأيته؟ لا ما راه. هل عرفته؟ ما عرفته. ولكن من أين استدللت على عظمته وإتقان صنعته؟ استدللت من آثار صنعته. فهم يترددون بين آثار الله عز وجل وبين ماذا؟ عظمته سبحانه وتعالى، لأن الصنعة المتقنة تدل على عظمة الصانع سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون. وبالانقطاع إلى الله، انقطاع إلى الله بمعنى الإفضاء إليه والانتهاء إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، يتعززون بمعنى يكونون، يتعززون عنده جوج المعاني، يتعززون بمعنى يقوون، يتقوى بماذا؟ بالاعتماد على الله، يتقوى بالتوكل على الله. فالعزة تعني القوة، كما قال الله عز وجل فعززنا بثالثين، بمعنى قويناهم وأيدناهم، كانوا جوج وزاد لهم الثالث فقواهم بالثالث. أيضا وتكون العزة بمعنى العزة المعروفة، بمعنى أنه مشي دليل، هم أعزة بالله سبحانه وتعالى لأنهم منقطعون إليه ومتوكلون عليه. ومن توكل على الله كفاه وأغناه وجعله عزيزا بين الناس. ومن اعتمد على الناس وتوكل على الناس وسار في ركاب شهواتهم وشبهاتهم أصبح يش أصبح ذليلا، أصبح ذليلا. والتوكل على الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي الاستعانة بالناس في بعض الأمور التي يتقن بها يعملون ويتقنون. يمكنش تقول مثلا لأن كان واحد نوع من التوكل البالغ لغاية في التوكل، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم إذا سقط له الصوت من فوق فرسه ينزل حتى يأخذه، قال حتى لا أستعين بغير الله، حتى لا أستعين بغير الله. ما يقول شي واحد كي يتمشى على رجله الله يجزيك بخير أعطينا ذاك الصوت، يعني حتى لا هذه مبالغة فيش، مبالغة في التوكل. ولكنه أعطيني الصوت ماشي مشكل، ساعدني على حمل الثقل مثلا ماشي مشكل. هذا النوع من الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الإمام محمد رحمة الله تعالى عليه كان واحد غير يمشي للحج، قال لي يا شيخ أنا أريد الحج، قال حج المبرور وسعي المشكورة، قال وأنا متوكل على الله، بمعنى ما غاديش نتزود نتكل على الله سبحانه وتعالى وينزل علي المن ويسلو في الطريق، وأنا متوكل على الله. قال لي سيدنا أحمد رحمة الله تعالى عليه إذن فخرج في غير القافلة، مشي بوحدك، لكن أنت متوكل على الله مشي بوحدك. قال بل في القافلة، قال إذن فعلى جرابهم توكلت. تكلت على الجرب، الجرب هو المزود هذاك الكيس اللي فاش كيكون الزاد، اذا فعلى جربهم توكلت. الا تكلت على الله خرج بوحدك، سير شد الطريق للحج بوحدك. قال لي لا في القافله، قال اذا فعلى جربهم توكلت، ماشي على الله سبحانه وتعالى. اذا معنى هذا انه تزود، وفي هذا نزل قوله تعالى وتزودوا، اي الزاد الدنيوي، فان خارج الزاد التقوى الزاد الاخروي، يعني مشيتي لأن الصحابة تحرجوا من اللي أمرهم الله عز وجل بالحج والعمرة، قالوا كيف نتزود والله سبحانه وتعالى تكفلنا بكل شيء وكذا إلى آخره، فأمرهم الله عز وجل أن يتزودوا. جاء واحد القوم من اليمنيين وهم غيره متزودين، فقال لهم سيدنا عمر من أنتم؟ قال نحن المتوكلون على الله. قال المتوكلون على الله وتعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. المتوكلون على الله هو الذين هم الذين يصلون ويقصدون من وراء ذلك دخول الجنة، إن دخلوها ولم يدخلوها ماشي شغلهم. المتوكل على الله هو المتزوج، ماشي ولد يكون عنده الأولاد ولكن يولد وما يولدش ماشي شغله، يهابوا ويهابوا هذيك ديال الله سبحانه وتعالى. المتوكل على الله هذوك اللي كيحرثوا يشد المحرات وحرث، ولكن باش تنبت الارض ولا ما تنبت شيء ماشي شغله، انت خذ بالاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى. لهجينا بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لهجينا اي ملازمين لقولهم الله. ما معنى الله؟ رازقي الله، خالقي الله، معبودي الله، اي كل شيء من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ذر هذوك الذين يخوضون في أسماء الله الحسنى وفي ذاته العلا وفي صفاته، دعهم في خوضهم يلعبون، الذين يلحدون في اسم الله عز وجل دعهم في خوضهم يلعبون. وهذه الآية نزلت في واحد السياق واستعملها المصنف في سياق آخر، هي نزلت في السياق ديال بني إسرائيل أنهم ينكرون أن بعض الأحكام تنزلت عليهم، فالله عز وجل قال لهم شكون اللي نزل عليكم التوراة والإنجيل؟ فإن لم يجيبوا قول الله، قول الذي أنزل علينا التوراة والإنجيل هو الله، ثم ضرهم في خوضهم وتحريفهم يلعبون، خليهم يلعبون. ولكن أن المصنف رحمه الله استعملها في سياق آخر، وهو أن الذين يخوضون في ذات الله عز وجل وفي أسمائه الحسنى بما لا تدركه عقولهم، قل لهم الله وضرهم في خوضهم يلعبون. لأن غادي كما غادي نشوف إن شاء الله سبحانه وتعالى، المصنف ألف كتابه في واحد الظرف صعب جدا من حيث الحديث عن الله وعن رسول الله، الفرق الكلامية، تهافت الفلاسفة، تهافت التهافت، هذا الشيء كله جف واحد الظرف يعني صعب جدا في المقارعة بالبراهين والمنطق وما إلى ذلك. هو قال لك قول الله ثم ضرهم في خوضهم يلعبون، شفت اللفته ديالو؟ قال لك قول الله وخلي هذوك يخوضوا فيما يخوضون فيه. جو شي ناس كيقول مثلا انا كنعرف ربي من كذا بلا ما نحتاج الرسول، ما تحتاج الرسول، واحد الخطا كبير وقع فيه. واحد اخر يقول الرسول هو مجرد انسان عاش حياته كما يعيش الناس حياتهم، فلا يعنينا شيء من حياتي، الذي يعنينا هو القران ويسمون القرانيين. فألف هذا الكتاب من أجل الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، أي الذين يخوضون في ذات الله عز وجل بغير علم، ويخوضون كذلك في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، درجة النبوة والرسالة أيضا بغير علم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فإنك، شوف دابا كل هذا الشيء كله دعاء، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين ولطف بي وبك بما لطف به لأوليائه الذين فعلوا كذا وكانوا كذا ومكرمين بالمشاهدة وبالتنعم ولهجين بصدق قوله كذا. فإنك، هاد الفاء متعلقة بإيش؟ أما هذا الشرط تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاء، هي الرابطة بين الشرط والجواب. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنك، الخطاب لمن؟ الخطاب للسائل. هذا السائل قد يكون شخصا معينا، قد يكون نفسا مجردة، يعني قد يكون المؤلف جرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه، وهذا الشيء في كلام العرب ويسمى التجريد. التجريد أن تجرد من نفسك شخصا آخر فتخاطبه وتجاوبه، يعني تقوم في مقامك وتتكلم، وتقوم في مقامه فتجيب. أم من تذكر جيران بدي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، فقال نعم صرى طيف من أهوى فأرق. هو يعني نفسه المجيب، هو ولكن جرد من نفسه مخاطبا فخاطبه بقوله مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، ثم أجاب عن نفسه بقوله نعم صرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. فكأن المصنف رحمه الله كانت تراوده فكرة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمره نفسه أن يؤلف مؤلفا في هذا الموضوع، وألحت عليه نفسه فقال سألتني وكررت عليه السؤال، ويعني ماذا؟ نفسه. وقد يكون السائل شخصا معينا، واحد من التلاميذ ديالو، واحد من العلماء بحاله، فكثيرا ما يكون عالم سبب في تاليف عالم آخر. الرسالة للشافعي رحمه الله، لماذا سميت الرسالة؟ لأنه كتب إليه ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، واحد من علماء الحديث، كتب إليه أن يبين للناس الأمر في خبر الأحد، في خبر الأحد الذي كثر فيه القيل والقال، فأجابه بهذه الرسالة فسميت رسالة، يعني جواب لماذا؟ جواب لسؤال، فسميت رسالة. فقد يسألك شخص أو ينبهك على أن موضوع معين يحتاج إلى الكتابة والتحرير فتؤلف، فتقول سألني فلان فأجبته. أو قد يكون ذلك الأمر يتردد في صدرك ويتردد في نفسك، وتقول هذا الموضوع خصو الباحث وخصو كذا باش ننقد الناس مما هم فيه من الحيرة، فتؤلف سواء قصد نفسه أو قصد غيره، فهذا كله صحيح وله وجهة نظر. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن، المجموع هو مجموع الأقوال المتعلقة بحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر المصطفى، القدر يعني المنزلة والمكانة العليا التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا ينبغي أن نبخسه حقه. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن لا نجعل دعاء الرسول كدعاء بعضنا بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا كان هذا فقط في الدعاء فما بال القدر والأمر والنهي؟ إذا كان فقط، إذا أردت أن تناديه وتقول يا رسول الله يا نبي الله ولا تقول يا محمد، إذا كان فقط هذا في الدعاء فما بال الأمر والنهي؟ إذا أمرك بشيء ما موقفك منه؟ إذا نهاك عن شيء ما موقفك منه؟ هل هو كأمر زيد وعمر؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه كأمر أي شخص آخر كيفما كان هذا الشخص في مستواه ومنزلته ومكانته ومسؤوليته؟ هذا هو القدر، قدر النبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى هذا وصف أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وجر الناس عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف نفسه بأنه المصطفى، بمعنى ليس من أسمائه، وأسمه صلى الله عليه وسلم توقيفية ما سمى به نفسه. أما المصطفى فهو وصف له اقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كذا واصطفى كذا واصطفاني من بني هاشم، واقتبس كذلك من قوله سبحانه وتعالى من المصطفين الأخيار. والمصطفى في اللغة هو المنتخب المختار، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا مختار من بين المختارين، مختار من بين المختارين، فهو زبدة الزبدة وسلالة السلالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشتق من الصفا، من صفا يصفو بمعنى ما فيه كدر، ما في ما يشوبه، صفا يصفو، فجدت فيه السين والتاء للمبالغة، الهمزة والتاء للمبالغة، فهو إس وش إس ولا إس تافا. فلما صعب النطق بحرف مطبق علوي مع حرف مستفيل منخفض، أيوة، جئنا بماذا؟ بالطاء لكي يسهل النطق إصطفى. وكذلك يقال في اضطر واضطلما وغير ذلك، تنطف تعال ونبدأ إثر مطبقي في الدان والزد والذكير دال البقي. بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام، يعني قال لك غادي نشوف، غادي نكتب في هذا المجموع ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر، ما حكم من قصر في ذلك، الإنسان الذي قصر في ذلك فعلا أو قولا أو كتابة أو سلوكا، ما حكمه؟ خصنا نعرف الحكم دياله. شو واحد كيتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام لا يليق، ما حكمه؟ خصنا نعرف هذا الحكم، غادي نشوفه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أو قصر في حق منصبه الجليل، أو قصر في حق منصب، المنصب هنا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، منصب المنزلة، مش المنصب كما كان عارف احنا، المنصب هو العملية هو الوظيفة، هاد المعنى ديال الوظيفة في المنصب يعني لغة مولدة ماشي أصلي، ما غاديش تلقى في كلام العرب، ما غاديش تلقى في القواميس ولا في الشعر العربي، ما غاديش تلقى المنصب بمعنى الوظيفة، ما غاديش تلقى. ولكن غتلقى المنصب بمعنى الحسب والشرف والمحتد والنسب وما إلى ذلك. ولذلك ابن الوردي استعمل المنصب بمعنى العمل، نصب المنصب أوها جلدي أو في رواية جسدي، نصب المنصب أوها جسدي وعنائي بمضاراة السفيل، السفيل أو السفل، فيه بزاف السفيل، لأن السفيل هو الأصح، والسفيل هو خسيس الناس، الإنسان الخسيس. قال لك شكون اللي شيبه، شكون اللي شيب ابن الوردي المنصب يعني العمل، الوظيفة هي اللي شيبته، واش هي اللي شيبتكم ولا لا؟ المنصب هو اللي شيبه. قال لك وعناه والمعاناة ديالو، شكون اللي شيبه عاوتاني؟ المعاناة ديالو مع مضاراة السفيل، أي الرجل الخسيس أو السفل، يعني أسافل الناس. ففي منظومته ورد المنصب بمعنى الوظيفة والعمل، وهو معنى المولد في كلمة المنصب. في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، من لم يوافق قلامة ظفر لمنصبه صلى الله عليه وسلم الجليل ما حكمه؟ وأنا أجمع لك، أي سألتني أنا أجمع لك ما لأسلافنا وإمتنا في ذلك من مقال. إذن هنا يدير لنا المصنف رحمه الله واحد التأليف جميل جدا، حيث سيجمع فيه أقوال الله وأقوال الرسول وأقوال السلف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى تأليف السيرة النبوية بواحد نمط جديد ما كانش معهود في الكتابات ديال السيرة النبوية القديمة، ما كانش أنه يعني كيجيب فيها الأقوال ديال فلان وكذا، ولكن هو غيجيب لنا كلام الله وكلام رسول الله وأقوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في حق منصب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبينه بتنزيل صور وأمثال، وسألتني أن أبين لك ذلك بتنزيل صور وأمثال، يعطينا الأمثلة ويعطينا صور. وهذا في الحقيقة ما جعل الكتاب ديال القاضي عياض ما جعله طار شرقا وغربا، ما جعل الناس يتنافسون في اقتنائه وقراءته واستجلاء معانيه والتأليف حوله ومدارسته ويعني سرده كل سنة، يعني كانوا في المغرب كيسردوه كل سنة، بل ويقسمون عليه عند البيعة، يعني الملوك ديال المغرب كانوا يقسمون على مدى، وتقسم الرعية كذلك على صحيح البخاري والشفاء للقاضي عياض على أن يوفوا ما على عواتقهم من المسؤوليات، فيقسم هذا أنه يتعهد بحماية الدين والأمة، ويقسم هؤلاء بواجب الطاعة والاتباع لولي أمرهم، بمعنى يستعظمونه حتى جعلوا هذه المكانة العالية، لأنه بين فيه حقيقة حق حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وواجب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذا الجانب، يعني بيانا شافيا وتنزيلا شافيا. ثم قال فاعلم أكرمك الله، ما هو ما ينسيت معك، ماشي بحال نحن كنتكلم بحليلة كنتكلم مع الحجر، لا، وما ينسى أنه يدعو معك، ديك الساعة دعا معك بماذا؟ بإشراق النور، والآن دعا معك بالإكرام أن يكرمك الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإكرام لا نريد أن ينتهي، وإن انتهى الوقت هذا الإكرام لا نريد أن ينتهي، ولذلك سنعود إن شاء الله إلى هذه النقطة في الحصة القادمة بحول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يوفقني وإياكم لصالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.